مساء الخير على كل المستمعين رديف السكة، أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتبة دلال العمري، وهي الجزء الثاني من قصة دينا. حابين نشكر حمزة أبو سليمة على المؤثرات الصوتية، وعايزين نشكر كمان مازن محمد على صورة الغلاف. حابب أفكر كل الناس ياريت ما تنسوش تعمل لايك وكومنت وشير، وياريت لو انت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة. ويلا بينا نبتدي القصة. الماضي وألام الماضي وجحيم الماضي أكتر حاجة تعبتني ودمرت حياتي وعيلتي. كل ما أبص على اللي حصل لي واللي وصلت له أفتكر إن أنا في كابوس مزعج وأدعي ربنا يخرجني منه، بس للأسف كل اللي حصل حقيقة مرة جدا دفعت تمنها أنا وعيلتي كلهم من غير ما يكون لينا أي ذنب في الموضوع. أنا مرفت، والد الدينا وآدم اللي توفى هو عنده 3 شهور بس. كانت وفاته غريبة جدا، محدش عارف هو مات ليه وإزاي. ما كانش بيعاني من أي حاجة. أنا حتى خفت أكلم أهل هشام باللي حصل لينا، وحتى عن اللي عرفناه عن عيلتي، بس هما طبعا بعد ما مات آدم عرفوا كل حاجة. أجبروا هشام إن هو يطلقني، وقالوا له عشان كده إحنا رفضنا جوازك منها من البداية عشان عائلتها والكلام اللي اتقال عن جدتها وأهلها في القرية اللي هما منها. أم وأبوه حطوا رضاهم عنه في كفة وطلاقي منه في كفة تانية. اتفهمت الموضوع، ورغم الألام والوجع اللي فيا وحزني على موت ابني وافقت على الطلاق، وفعلا اتطلقت من حب عمري وزميلي وحبيبي وصاحبي وأبو ولادي. خدت دينا ورحت سكنت عند خالي، وهشام قعد لوحده في الشقة وأنا قاعدة بين أحزاني ووجع وذكرياتي. دينا صحتها تحسنت بعض الشيء، بس هي باستمرار بتسأل عن أخوها وعن باباها. ما عنديش رد، عقل الطفلة مش ممكن أبدا أنه يستوعب اللي حصل لينا، وكمان أنا مش عايزة تعب أعصابها أكتر، مش عايزها تتعب تاني. أنا مصدقت أنها خفت. عشت فترة هدوء وسلام نفسي في بيت خالي في القرية. خالي عنده أولاد وبنات كتير بس كلهم متجوزين. بيته الكبير في الريف، مش ساكن فيه غير هو وصحر. صحر دي بقى بنته الصغيرة لسه متجوزتش، دكتورة نفسية. اتعرفت على صحر وكانت أول مرة شوفها. بعد طلاقي حبيتها وتعايشت معاها وابتديت أنسى اللي حصل لي شوية، وهي كمان رحبت بوجودي وحبت دينا جدا. هشام ما كانش مقصر معانا، بيزور بنته كل فترة ومتكفل بمصاريفها كلها. لسه بنحب بعض، ولسه كل ما نشوف بعض نوحش بعض، بس منهم لله اللي كانوا السبب في انفصالنا. أما الدكتورة صحر، أخصائية بالأمراض النفسية والعصبية، عندها 30 سنة، مش متجوزة وعايشة مع والدها الحاج إسماعيل، ربنا يطول في عمره. إخواتها كلهم اتجوزوا، بس هي شافت إنها ما تقدرش تتجوز وتسيب أبوها، أو يمكن ما تقدم لهاش الشخص اللي يخليها تضحي وتسيب أبوها عشانه. بتشتغل في مستشفى قريبة من القرية اللي ساكنين فيها. من فترة بسيطة جدا اتعرفت عليها، ما كنتش اعرفها قبل كده، بس حبيتها جدا لما سكنت عندهم بعد طلاقي، وهي كمان حبت بنتي جدا. بعد ما عرفت قصتي وسبب طلاقي ووفاة ابني تعاطفت معايا جدا، بس دايما كانت تقول لي انا كدكتورة عقلي يرفض تماما القصة اللي سمعتها عن جدتنا المشعوذة اللي رجعت روحها بجسد الطفلة دي، وانها انسانة علمية وعارفة ان اي شيء في العالم ليه سبب علمي. بس قدام شوية اكتشفت ان العلم مقدرش يحتوي كل حاجة ولا بيدي اجابات عن كل حاجة. في حاجات كده ربنا سابها مبهمة، سابها لتفسيرك وعقلك ومنطقك. في حاجات ما يحكمهاش العقل اصلا، زي حال الدينا. في يوم هشام وعمر زارونا عشان يطمنوا على دينا. صحر استقبلته، اتفضلوا. انا هشام والد دينا، وده صاحبي عمر. اهلا وسهلا، اتفضلوا. انا سحر بنت خال مرفت. انا فعلا اول مره اشوفك يا سحر. انتوا ما كنتوش بتزورونا خالص يا استاذ هشام، ولا كنا نعرف بعض، لا خالي ولا بنت عمتي. للاسف بنعرف الناس الكويسه في الاوقات الوحشه. ربنا يخليك يا استاذ هشام، اتفضل اتفضل انت وصاحب حضرتك، اتفضل. رحبت بيهم سحر وطلعت سلمت عليهم. هشام كان وحشني جدا، اما عمر فما شالش عينه من على سحر ابدا. سحر يمكن من الخجل لما لقيت عمر قاعد بيبص لها كتير جدا، قامت وقالت ان انا هدخل انادي دينا وارجع لكم تاني. سحر غابت شويه وخرجت بتقول يمكن دينا بتلعب في الباب، هروح اناديها. باب ايه؟ احنا دخلنا من الباب وما كنتش موجوده. مش عارفه احنا ليه خفنا كده اول ما هشام قال الكلام ده. خرجنا كلنا نجري وندور على دينا في البيت وقدامه وفي الارض اللي جنبه، لغايه ما لقيناها قاعده بهدوء على الزرع، مديانا ظهرها وماسكه حاجه في ايديها ومنهمكه جدا فيها. دينا حبيبتي، انا بابا يا حبيبتي، تعالي. انا جيت يا حبيبتي. جسمها ثابت، راسها بس هي اللي لفت ناحيتنا، عينيها بيضه تماما، وشها عجز وكرمش، ماسكه في ايديها قطه ميته وبتقطع في شعرها، دم القطه مال ايديها وهدومها. مستحملتش منظر بنتي واغمى عليا. فضلوا قاعدين جنبي لغاية ما فقت وقعدت اعيط، قعدت اقول لهم رجعت تاني، مش هتسيبنا، اخدت ابني وهتاخد بنتي. احنا في منتهى الصدمة. اما دينا فبعد ما شفناها في المنظر ده، قامت دخلت البيت وغيرت هدومها بكل هدوء، وجت قعدت مع باباها ومعايا ولا كأن حاجة حصلت، بتضحك وبتتكلم كأنه ما حصلش حاجة. سحر بعد اللي شافته والمنظر البشع اللي شفناه، ابتدت تفكر بطريقة تانية. دي شافت عينيها بيضة وشعرها أبيض وتجاعيد مالية وشها، ولا كأن عندها 80 سنة. مفيش أي مرض في الطب النفسي ممكن إنه يعمل الأعراض دي. سحر قعدت تدور في الانترنت وفي علوم الطب النفسي وفي الكتب، وسألت أكتر من رأي، وخصوصا أستاذ كبير كلمتني عنه اسمه الدكتور أحمد، اللي بترجع له كل لما تقف معاها أي حاجة. بس الكلام اللي سمعته منه استغربته جدا. شوف يا بنتي، مش كل حاجة في الدنيا ليها تفسير علمي، وكمان مفيش أي عارض نفسي ممكن يعمل الحاجات اللي قلتيها دي. قريبتك مرضها مش نفسي، واللي عندها ده حاجة غريبة الطب ملوش أي دخل فيها. ممكن المعالجين الروحانيين ينفعوكوا، بس ما تتعبيش نفسك مع الطب لأنك مش هتلاقي أي حاجة. سحر كلمتني عن كلام الدكتور بسخرية. معالجين روحانيين إيه بس؟ أكيد لو استمريت في البحث على الإنترنت هلاقي مرض نفسي شبه حال الدينا. بعد اللي حصل آخر مرة لدينا اتحسنت شوية، رجعت طبيعية، تاكل وتلعب وتضحك وتخرج مع سحر. بس أنا قلبي مش مطمن، حاسة إن في مصيبة ممكن تحصل في أي لحظة، وإن الهدوء ده مش هيدوم لوقت طويل. وفعلا في ليلة كنت سهرانة مع خالي وسحر، ودينا كانت نايمة كالعادة في أوضتها. خلصنا سهرتنا وطلعت عشان أنام، وقلت أطمن على دينا أشوفها صحية ولا لأ. فتحت الباب ودخلت الأوضة، ضلمة كحل، بس وسط الضلمة دي شفت عينين، عينين ست كبيرة جدا وعجوزة، عينين بشعة كلها تجاعيد بتبرق لي وسط الضلمة دي كلها. والثواني بمجرد ما فتحت النور اختفت، بس انا شفت مصيبة جوه الأوضة. شفت دينا بنتي واقفة على كرسي ومدلدلة حبل اللي على المروحة عايزة تشنق نفسها فيه، كانت بتلف حوالين رقبتها وهي مش بوعيها خالص، وانا حاسة ان انا دخلت اصلا. انا شفت المنظر ده وصرخت صرخة. طلع خالي وسحر بسرعة اول ما سمعوا الصرخة بتاعتي، وكمان دينا اللي رجع ليها وعيها بعد الصرخة بتاعتي. بصت لنفسها وللحبل اللي في رقبتها وقعدت تعيط زي اي طفلة. انا خايفة جدا يا ماما، هي الست الوحشة دي عايزة مني ايه؟ هي بتقول إنها جدتي وإن لازم أجي معاها، بس أنا مش عايزة، عايزة أفضل معاكي ومع صحر ومع جد إسماعيل. حضنتها وقعدت أعيط. يا رب بنتي، يا رب بنتي هتروح مني زي ما أخوها راح، أعمل إيه بس يا رب؟ بدأ الفضول والخوف يسيطروا علينا أنا وصحر، لدرجة أن صحر أهملت كل حاجة وركزت في حال الدينة، كتب ونت وتلفزيون، ما سابتش أي مكان ممكن تاخد منه أي معلومة. بس للأسف مفيش أي إجابة مقنعة. في يوم من الأيام كنت ماسكة الموبايل وقاعدة على الإنترنت، فتح الفيسبوك شفت صفحة العنوان بتاعها مكتوب المختار للعلاج الروحاني، دخلت عليها من باب الفضول. للأمانة كل التعليقات بتمدح في اللي اسمه المختار ده. فكرت، لا لا لا، إيه اللي أنا بفكر فيه ده؟ ده أنا مثقفة، معقول أنزل المستوى ده؟ بس إيه يعني، العلم الروحاني علم برضه، هو أنا رايح الدجال؟ قررت أعمل زيارة لمكتب المختار ده، مش هخسر حاجة، ولو ما عجبنيش الوضع أمشي. كلمت البيج وخدت ميعاد للزيارة ورحت. دخلت مكتب المختار في الميعاد المحدد وقعدت في الريسبشن. المكتب كان فخم جدا، سكرتيرة قاعدة برا، مكتب عادي جدا، لا في بخور ولا نار ولا راجل بداء ولا بقايا حيوانات متحنطة، لغاية ما جيت دول ودخلت. المختار ده كان قاعد على مكتب اللي كان شبه عيادات الأطباء. عرفته بنفسي ورحب بيا جدا. انت عارف يا أستاذ ان في أمور بيعجز الطب عن حلها ومعرفتها، عشان كده أنا مستحيل أنزل لمستوى الدجالين والصحراء، ففكرت أزور معالج روحاني وشرحت له القصة من أولها مرورا بكل اللي حصل ووفاة آدم لغاية موضوع الحبل اللي كانت دينا هتشرق نفسها بيه. بص يا أستاذة، واضح جدا أن الطفلة دي بتشوف شخصية من العالم الآخر، محدش بيقدر يشوفها ويتواصل معها غير الطفلة دي، أما هي عايزة منها إيه وإيه طريقة صرفها وليه اختارت دينا بالذات، فده ممكن نعرفه بطريقة واحدة بس. طريقة إيه؟ إننا نسأل الروح دي ونكلمها. بس يا أستاذ حضرتك لسه بتقول إن محدش يقدر يكلم الروح دي غير دينا، ودينا طفلة مش هتقدر تسألها الأسئلة دي، وكمان هي مسيطرة عليها جدا. أنا ما قلتش إن دينا تسألها، إحنا اللي هنسألها. جلسة نيكرومانسيا أو تحضير أرواح، هنحضر روح الست دي تحت ظروف معينة وشروط معينة، هنتفهم عليها لما ترجعي وتشاوري أهلك، لما يوافقوا كلميني عشان نتفق على بقية التفاصيل. أنا اتجمدت مكاني، هو معقول إن موضوع النيكرومانسيا ده حقيقي؟ ينفع أننا نكلم روح الست دي؟ أنا خايفة بجد، خايفة إن ما يكونش قدامنا غير الحل ده. المختار يعني بعد وشه الناحية التانية في إشارة منه إنه كلامه معايا انتهى وإن أنا لازم أخرج دلوقتي. شلت شنطتي وخرجت وأنا في قمة الرعب. هقول هشام إيه؟ وخلي الحاج إسماعيل مستحيل يوافق على حاجة زي دي، أكيد هيعتبرها حرام. فتحت باب البيت ودخلت وأنا في عالم من الذهول، شردة، بالي مش معايا. بس انتبهت لما اتلفت ولقيت دينا واقفة في وش الباب. وزارتها كانت مفزعة، مش نظرات طفلة أبدا، نظرات حادة وقاسية وكلها غضب وتحدي، بس ملامحها كانت عادية، اتكلمت بلهجة وصوت مش صوت طفلة أبدا. ازيك يا ماما، كنت فين؟ ها؟ أهلا يا دينا، كنت في مشوار يا حبيبتي. ابتسمت ابتسامة شيطانية، بصت لي من فوق لتحت، فكرت انه احسن حاجة اعملها ان انا امشي من قدامها الساعة دي. اتحركت وكنت لسه هطلع على السلم لأوضتي، بس هي نادتني، نادتني بنفس النبرة، ماما جدتي بتقولك يا علي ما تدخليش نفسك في مشاكل عشان انتي مش قدي، ابعدي عني احسن ما اذيكي. انا اتجمدت مكاني، بصت لدينا اللي قالت كلامها ده، ومشيت في منتهى الهدوء لأوضتها وقفلت الباب وراها. الصبح كلمت هشام طلبت انه هو يزورني عشان في موضوع مهم جدا يخص دينا. جاب عمر وجه. استقبلناه أنا وصحر، دخلنا احنا الأربعة وكلمته عن اللي حصل والراجل بتاع الروحانيات، وكمان كلمته على الحوار اللي دار بيني وبين دينا. بصراحة هو موافقش في البداية على حكاية الجلسة. يعني ايه جلسة تحضير أرواح؟ وايه الخزعبلات دي؟ عمر كمان وافقوا الرأي وقال اننا مش ممكن نحط ايدينا في ايد الدجالين. الحوار تطور بينا لغاية ما في لحظة افتكرنا ان دينا اصلا مش موجودة وسطنا. دورنا عليها، قلبنا البيت وخرجنا في الارض كلها مش لاقيين دينا. قعدت اعيط واصرخ بنتي بنتي، بس شفنا اثار رجلين صغيرة في التراب. دي رجلين دينا. مشينا ورا الاثار دي لغاية ما خرجنا من الارض اصلا. ايه معقول؟ معقول مشيت كل ده؟ فضلنا نتتبع الاثار دي لغاية ما وقفنا في مكان معقول؟ الاثار دي بتنتهي قدام المقابر، مقابر القرية. يعني دينا جوه؟ شيل بحذر وخوف واحنا بندور على دينا ومرعوبين، مرعوبين لا تكون عملت في نفسها اي حاجة ولا الشريرة دي اذتها. بعد نص ساعة من المشي والبحث المتواصل داخل المقابر لقيناها. كانت مكورة نفسها وقاعدة قدام تربة قديمة، تربة متكسرة ومهجورة وباين ان محدش بيزورها ابدا، وشها على القبر وظهرها لينا. جريت على بنتي، بس قبل ما اوصل ليها دينا طلعت جاروف وبدأت تحفر في التربة. بدأت تحفر تحفر بسرعة كأنها مش طفلة صغيرة. هي جابت القوة دي منين؟ اتصمرنا في مكاننا مش عارفين نتصرف ازاي، خوفنا اي تصرف يبقى مش في محله. بس دينا حفرت حفرة كبيرة جدا بسرعة قياسية لغاية ما عمر قرب منها بسرعة وبدأ يعلي صوته ويقرأ آية الكرسي جنبها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. في اللحظة دي دينا صرخت صرخة شقت هدوء المقابر كله، وقعت على الأرض زرقة، عينيها مفتوحة على آخرها، شعرها منكوش، عروقها باينة، بتتنفس ببطء جديد. شلناها وطلعنا بيها على أقرب مستشفى، عملوا لها إسعافات اللازمة ورجعنا بيها على البيت أنا وعمر وهشام وصحر. بعد اللي شافه هشام اقتنع أننا نعمل جلسة النيكرومانسيا، واتفقنا أننا نكلم المختار ونتفق معاه على الميعاد والطريقة. تاني يوم الصبح طلعت مباشرة على مكتب المختار عشان اتفق معاه على الجلسة. دخلت وقعدت معاه وحكيت له على دينا واللي عملته في المقابر لما هربت ولقيناها بتحفر التربة، وقلت له اننا موافقين، وبدأ هو يتكلم. مبدئيا كده لازم يكون الوقت في منتصف الليل، يعني تجهزوا نفسكم كده قبل الساعة 12، وعلى 12 بالظبط تكونوا متجمعين ومستنيني. فين بالظبط يا أستاذ؟ في التربة، عشان هنعمل الجلسة حوالين التربة اللي كانت دينا بتحفر فيها. كملت مكاني بمجرد ان انا تخيلت ان انا هحضر حاجة زي دي. رب يا رب، هو حرام ولا حلال اللي بنعمله ده؟ احنا مضطرين، يا رب سامحنا. كمل المختار كلامه وقعد يقول تجهزوا الحاجات اللي هقولكم عليها دي. اول حاجة لازم نولع نار ونعمل دايرة حواليها جنب التربة، ولازم يبقى معانا قربان حيواني نقدمه ونذبحه عشان استرضاء وجلب الجن. لازم الكل يلبس أكفان، وتجيبوا معاكم عيش متعفن وعصير متعفن ومتخمر، ولازم كل واحد يحط في جيبه حاجة حديد، أي حاجة حديد عشان الحديد بيحمي من الجن. وطبعا لازم تجيبوا معاكم طفلة بنت ما يتجوزش عمرها عن 12 سنة، يعني طفلة لسه ما بلغتش. أنا حفظت كل كلامه ورجعت نقلته للباقيين، وفعلا اليوم المحدد خدنا دينا ورحنا إحنا الأربعة ومعانا كل الحاجات المطلوبة للتحضير. قابلنا المختار ودخلنا معاه التربة. كنا جايبين طفلة صغيرة معانا من بنات الشوارع اللي ما عندهمش أهل، عمرها ما يتجوزش 7 سنين، وديناها فلوس وأكل فرض تيجي معانا. قعدنا على الأرض إحنا الخمسة جنب التربة ومسكنا في إيد بعض وولعنا النار وسطنا، وعملنا دايرة والبنت نايمة وسطنا. الغريب ان دينا طول اليوم نايمة، حتى لما دخلنا الطرب كانت نايمة في حالة اشبه بالاغماء. سيبناها نايمة، ولعنا النار وقلعنا اي سلسلة او اساور او خواتم في لفظ الجلالة او اي اسم من اسماء الله الحسنى او اي آية من القرآن او في اي حاجة دينية. قلعنا كله، كل حاجة بتترمي. وجبنا فرخة ودبحناها، وكل واحد فينا جرح صباعه، جرح وجرح بسيط، ورمى نقطة دم من دمه مع دم من الفرخة، وسيبنا دم الفرخة ده يمشي على النار اللي مولعينها. أول ما الدم وقع على النار قليل جدا، بقت منورة التراب كلها. صرخ فينا المختار: امسكوا ايديكوا في ايد بعض كويس جدا، ما تسيبوش ايديكوا مهما شفتوا او سمعتوا، والاحسن تغمضوا عينيكوا. وفعلا عملنا زي ما قال، كنا بنترعش من جوانا. وهنا سمعنا صوت المختار وهو بيتكلم بهمس ويعلي صوته شوية شوية: عزيزتي يا أرواح، جئنا إليك بالهدايا من عالم الأحياء إلى عالم الأموات، فتواصلي معنا وأجيبينا وتنقلي بيننا. عزيزتي يا أرواح، جئنا إليك بالهدايا من عالم الأحياء إلى عالم الأموات، فتواصلي معنا وأجيبينا وتنقلي بيننا. عزيزتي يا أرواح، جئنا إليك بالهدايا من عالم الأحياء إلى عالم الأموات، فتواصلي معنا وأجيبينا وتنقلي بيننا. فضل يكرر الجملة دي أكتر من 20 مرة، وفي كل مرة يعلي صوته أكتر وأكتر وأكتر، لغاية ما هب علينا هوا جديد. البرودة حرك النار اللي قدامنا وطفاها. سمعنا الطفلة اللي جايبينها معانا بتشهق شهقات متواصلة، وبتصدر أصوات شبه الحيوانات اللي بتزوم. كنا هنعيط من الخوف. في لحظة سمعنا صوت ست كبيرة في السن، طبعا من الطفلة دي: حضرت لبيت النداء. اتكلمي يا أرواح، جاية منين وعايزة من الطفلة ايه؟ قولي ما تخافيش. عايزة روحي معلقة مسجونة متعذبة من سنين طويلة، عملت عهد مع الجن يمدوني بالقوة والنفوذ والخلود، مقابل اني اشبع جواهم للدم الانسي. بس لما طلبوا صلاح بنتي ما لقيتهاش، هربت مع اخوها اسماعيل. اتجننت، دورت عليهم في كل حته، عشان لو ما قدمت لهمش اللي طالبينه بعينه هيقتلوني انا بداله. هو ده العهد اللي بينا، ما طلعش عليا الشمس الا وكانوا قتلني، قطعوا جثتي وشربوا من دمي. بس روحي ما استقرتش، فضلت عايزه صباح او اي بنت من نسلها. ميرفت بنتها ما قدرتش اسيطر عليها، عشان كانت طفله قويه واقعيه. بس دينا بنتها اسهل واقرب وعندها حساسيه وشفافيه، سيطرت عليها من احلامها وكانت النتيجه زي ما بتشوفوا. مش هسيبها الا لما سيطر عليها واطلع روحها واستقر في اسمها. بس عايزها هي اللي تموت نفسها، عشان انا ما عنديش القدرة ان انا اقتل. كنت عايزها تشنق نفسها بس لحقتوها، المرة الجاية مش هتلحقوها. اختار مشي جنب البنت الوسيطة دي وحط ايديه على دماغها، وفضل يوشوشها بكلام في ودانها، وهي فضلت تشهق وتتنفض لدرجة اننا تصورنا انها تتخنق وتقطع النفس في اي وقت. بس بعد دقايق البنت استقرت وانتظم نفسها ونامت. المختار شالها وقال هي تعبانة جدا وهتفضل نايمة اكتر من 24 ساعة، وبستأذنكم انكم تنيموها عندكم وتبيتوها عندكم، عشان زي ما انتوا عارفين ما عندهاش بيت، احنا جبناها من الشارع. خدنا بعضنا ومشينا، ولا حد فينا كان قادر يفتح بقه بحرف. الخوف والتعب والبرد والقلق كان متمكن مننا كلنا. دينا كمان كانت نايمة بتعب شديد جدا. وصلنا البيت وحطينا دينا في أوضتها، وحطينا البنت الوسيطة كمان في أوضة عشان تنام وترتاح لغاية بكرة. عمر وهشام وقتها سابونا ورجعوا البيت. أنا وسحر قعدنا نبص لبعض، احنا مش عارفين استفدنا ايه من اللي عملناه ده، ولا المختار ده عارف اللي هو عايزه وخلاص. تعبنا من كتر التفكير وكل واحدة فينا مشيت على أوضتها. نمنا بعمق بعد الليلة السودة دي، بس في نص الليل صحيت على صوت صريخ، صريخ مكتوم ودربكة في أوضة سحر. جريت على أوضتها وفتحت النور بسرعة وصرخت من اللي شفته. كانت دينا، دينا نايمة على صدر سحر وإيديها على رقبتها وعمالة تخنق فيها، تخنق تخنق تخنق لغاية ما سحر زرقت وتقريبا قطعت النفس. أنا جريت على دينا وشدتها. ما همنيش وشها اللي مليان تجاعيد، ولا عروقها اللي بارزة، ولا شعرها الأبيض، ولا صراخها، ولا كلامها. سيبيني يا ميرفت، أنا هموتها. أي حد هيقف بيني وبين دينا هموته. هموت سحر بنت ابني، بنت إسماعيل اللي هرب أمه من زمان، ودلوقتي بنته بتقف بيني وبين دينا، هموتها. ضربتها بالقلم مرة واثنين وثلاثة وصرخت فيها. ما بقتش خايفة منها. فوقي يا دينا، فوقي يا حبيبتي، فوقي. فقت وبصت لي بعينيها البريئة، وبصت لسحر اللي كانت لسه هتاخد نفسها، وجريت عليها بكل حب. سحر انت كويسة؟ مالك؟ سحر بصت لها وابتسمت بصعوبة. ولا حاجة يا حبيبتي، يلا عشان تنامي. خدتها في اوضتها ونيمتها. ونمنا الليلة دي بمنتهى الصعوبة. وجي اليوم اللي بعده. طول اليوم دينا كانت كويسة ومستقرة نفسيا وبتاكل وبتلعب طبيعي جدا. وسحر قالت لي انها هتكلم المختار عشان تعرف بقية الاجراءات وهيعملوا ايه بعد جلسة النايكرومانسي اللي عملوها دي. تعشينا وكنا قاعدين انه سحر وخالي اسماعيل بنتكلم وبنشرب الشاي ودينا بتلعب. بس فجأة هي اختفت. دخلنا الاوض ندور عليها، لقيناها في المطبخ كانت فاتحة التلاجة واقفة تاكل. كانت مديانة ظهرها، بس بمجرد ما حست بينا بصت بسرعة وراها. كانت ماسكة في ايديها فرخة، بس كانت فرخة نية مش مطبوخة، وطلعها من الفريزر وقعدة تاكل فيها، حتى العظم ما سابتوش. صبرنا مكاننا، قضت عليها كلها. خالي اسماعيل واقف جنبي بيستعيذ بالله. سحر مبرقة. حسيت ان انا هموت. دينا سابت التلاجة ومشت من جنبنا بمنتهى الهدوء. سمعنا صوت باب اوضتها بيتفتح وبيتقفل. انا من شدة الصدمة نسيت ان خالي واقف، وقلت لسحر دينا حالتها زادت سوء يا سحر بعد جلسة التحضير اللي عملناها. سحر ارتبكت عشان باباها كان واقف، اما خالي ففتح عينيه على الاخر وصرخ: تحضير؟ انتوا عملتوا ايه؟ وتحضير ايه؟ احنا انا تحضير ما عملناش حاجة يا بابا، دي جلسة علاج نفسي. علاج نفسي؟ ما تكذبيش يا سحر. انا نهرت وقعدت عيط وحكيت لخالي كل حاجة عملناها، ولحد اللحظة دي طبعا بقى وصلت صراخ وتهزيء من خالي واستغفار واستعاذة بالله، واتهمنا بالكفر واننا اشركنا بالله. خلاص يا بنتي، اللي بيحصل للطفلة ده لازم ينتهي وقريب، ما تقلقيش. وسابنا وطلع اوضته. تاني يوم على الليل هشام وعمر وصلوا عشان يطمنوا على دينا. خالي كان خارج، ولما شافهم قعد يلومهم عشان موضوع التحضير ده. انا عندي مشوار مهم ولما ارجع هنتكلم. سيبنا وخرج، وقعدنا انا وسحر معاهم. حكينا لهم على اللي بيحصل لدينا وانها تعبت جدا بعد الجلسة. وبعد ما خلصنا ساعة كاملة من الكلام حسينا ان دينا مش موجودة. طلعنا نجري، وانا عارفة ان ممكن نلاقيها فين. عند الترب، اكيد هي عند الترب. فعلا دخلنا، والمنظر كان كالآتي: دينا واقفة ورا خالي اسماعيل وهو وشه على قبر أمه وبيتكلم معاها، وسمعنا الحوار الآتي: أمي، أنا ابنك الكبير اسماعيل، عارفاني طبعا، رغم كل حاجة أنت هتفضلي أمي، أنت وحشتيني والله، أرجوك يا أمي كفاية، دينا ملهاش ذنب، وميرفت بنت صباح بيتها اتخرب واتطلقت من جوزها، وابنها مات وبنتها تتجنن، كفاية يا أمي أرجوك كفاية. أهلا يا ابني البكري. اتلفت الحاج اسماعيل بسرعة لمصدر الصوت عشان يشوف دينا واقفة. الدم وقف في عروقه بس تمالك أعصابه. أهلا يا اسماعيل، وحشت أمك يا ابني، كده تاخد أختك وتهرب من 50 سنة بس ملحقوها، أديك قدام السلام يا عم، جيت برجليك وكمان حفيدة صباح الصغيرة. ياه ده فوق اللي أنا محتاجها كمان. أنا ماشي بس سيب الطفلة يا أمي، دي ملهاش ذنب. ولما نسيبها هرجع ازاي؟ خلاص بقى في تواصل بيني وبينها، البنت خلاص فضلها ايام وتموت واستحوذ على جسمها. انت ما تعرفش جلسة التحضير اللي عملوها فادتني وقوتني قد ايه، دي سهلت علي حاجات كتير جدا. ودلوقتي دورك انت يا اسماعيل. بدأت تقرب شوية بشوية وهو واقف مكانه ثابت. الجو ضلمة، صوت الكلاب شغال، كلاب مع اننا مش شايفينها بس الصوت شغال شغال شغال. محدش عارف الكلاب دي جاية منين، حتى عينيها كانت بتلمع وسط الضلمة زي القطط بالظبط. ضوافرها طولت بشكل ملحوظ، وشها برز عروقه بجعيده. غمض عينيه ولسه بينطق بالشهادة، بس دينا وقفت فجأة من غير سبب. انت حاطط ايه في جيبك؟ افتكر ان في مصحف صغير كان بيحطه في جيب جلبيته ما بيخرجش من غيرها، دي كانت النجدة الالهية من ربنا. خرج المصحف بسرعة ورفعه في وشها. ده مصحف، ده كلام ربنا يا ارواح، هو ده اللي هيموتك ويحرقك ويرجعك مطرح ما جيتي. صرخت صرخة قوية جدا ورجعت ورا خطوتين. ارمي يا اسماعيل، ارمي يا ابني وتعالى نتفاهم، انا حتى مش قصدي ان انا ازيك. رفع المصحف وتشجع وابتدى ياخدوا خطوات واثقة. راح لناحيتها وهي ترجع لورا وهو يتقدم وبيرتل بصوت مسموع آيات من سورة البقرة. وشها بدأ يسود، مش عارف، انا لثواني تهيألي ان وشها ابتدى يتشقق. وقعت على الارض وصرخت صرخة كأنها طلع من اعماق الجحيم فعلا. وقعت دينا على الارض ووقف اسماعيل قريب منها وابتدى يردد بقلوه وصوته. احتجبت بنور الله الدائم الكامل، وتحصنت بحصن الله القوي الشامل، ورميت من بغى علي بسهم لله وسيفه القاتل. اللهم يا غالبا على أمره، ويا قائما فوق خلقه، ويا حائلا بين المرء وقلبه، حل بيني وبين الشيطان. اللهم كف عني ألسنتهم، واغلل أيديهم وأرجلهم، واجعل بيني وبينهم سدا وحجابا من قوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. وفضل يعيد ويكرر في الكلام ده، ودينا بتتلوى على الأرض وبتصرخ وجسمها بينزل دم من كل حتة. طلع إسماعيل حاجة كده فيها مية، عرفت بعدها انها من مية زمزم، عشان هو بيعمل عمرة دايما بيجيب معاه كميات للبركة. قرا عليها آية الكرسي ورماها في وش دينا. الصرخة والشهق اللي خرجوا من دينا احنا لثواني توقعنا انها ماتت. بعدها بدأنا نلاحظ ان الشاهد اللي بيكون موجود على القبر ده، اللي كان موجود على قبر ارواح، بدأ يتكسر. دينا فضلت تشهق وتشهق وتتنفض لغاية ما هديت تماما، نامت. بصينا على القبر لقيناه متكسر، بصينا على دينا مشوفناش دم ولا بشرة سودة ولا أي حاجة، كانت نايمة بعمق ولا كأن حاجة حصلت. بصينا على الحاج إسماعيل اللي كان بينهج من كتر التعب. الحمد لله على سلامة البنت يا أولاد، خلاص كل حاجة انتهت. بكلمكوا دلوقتي بعد مرور سنة كاملة من مأساة دينا. دينا اتحسنت تماما ورجعت زي زمان، طفلة صغيرة تلعب وتضحك، ومالت عليا وعلى باباها حياتنا كلنا. الغريبة بقى انها مش فاكرة اي حاجة من المأساة اللي مرت بيها. انا وهشام رجعنا تاني لبعض عشان احنا بنحب بعض، ومن شهر بالظبط ربنا رزقنا بيوسف، استقرت حياتنا والحمد لله. اما عمر بقى فمن 3 شهور خطب سحر واتجوزوا. جمعتهم مأساة وحرب من نوع غريب، حرب مع المجهول، حرب مع الشيطان، بس ده ما منعش انهم يشوفوا الخصال الإيجابية. عشان كده أول مدينة تحسنت ما ترددش عمر في طلب جوازه منها، وهي كمان ما ترددش على الموافقة. الحاج إسماعيل بنى قبر والدته من جديد بشكل أوسع وأكبر، وبنى جامع عشان يكون صدقة جارية على روحها، بقى يصلي ويستغفر ليها، وطلع عمر نيابة عنها. يمكن ربنا يغفر ليها اللي عملته وتستقر روحها وترتاح. في النهاية عايز أقول لكم إن ممكن وإنت عايش جو من الرعب، جو من اللخبطة الاجتماعية ومشاكل بتحصل قدام عينيك، لكن بيحصل كده زي وصلة حب بينك وبين حبيبك اللي ما كنتش تتخيل أبدا إنه ممكن تشوفه في مكان زي ده، أو في وقت زي ده، أو في ظروف زي دي. عمر وصحر اتنين ما شافوش بعض كتير، لكن بمجرد ما شافوا بعض حبوا بعض واتخطبوا، ودي كانت أحسن حاجة بالنسبة لي. ربنا يساعدهم يا رب، يخلفونا زي ما قال عمر وصحر عايزين يسموا آدم. ربنا يساعدهم. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة دينا بقلم دلال العمري من العراق. بشكركم جميعا، وبشكر جميع المستمعين، بشكر حمزة بوسليمة ومازن محمد ومحمد علي وكل الناس اللي بتساعد برنامج المحكمة وبتقف جنبه، وبشكر جميع المستمعين اللي دعمتنا. ياريت الناس اللي ما اشتركتش لسه في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وياريت لو انت ناسي تعمل لايك وكومنت وشير. ما تبخلش في الشير، خليك جدعة، اعمل شير لصاحبك في الواتساب، في الفيسبوك، في الماسنجر، في الفايبر، في كل الحاجات بتاع التواصل الاجتماعي اللي بيقول عليها دي. يعني انت لو بعتها مش هتخسر حاجة، والله ما هتكمل معاك دقيقتين تلاتة كده، بس ممكن تفرق كتير ان في واحد يبقى ما يعرفش البرنامج فيعجبه البرنامج فيشترك فيسمع. الحاجات دي مهمة جدا على فكرة. في النهاية بشكركم، شكرا جزيلا، سلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريق منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، بكل يوم جديد بتشوف عينك من حكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي. مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيبته في فيلم اكشن، وانتهى ضرب البطل كل اللي ضايقها بكلمه قالها، فرحت حبيبته بطلنا قال انه بيحبها، وقف قصاد الدنيا كلها. مثلا نقول